العلم فيك يا زين الأطباع، يا زين الأطباع، يا شين طبع فيك يا زين الأطباع. لولا الرجاء ما كان خليته يفوت، سنع يشوه لا تذكرته سناع، مثل الحصاة اللي وسط عقد ياقوت، تخفي هيامك وانت ميت وملتاع، ما تدري انه في ملامحك منحوت، ويبخل لسانك وانت للسمع طماع، والبخل في سلم المحبين ممقوت، الحكي قوت السمع واسماعي جياع، ومسامعي ماتت من الجوع للقوت، حكي الغزل في صدرك اشكال وانواع، لكن صمتك حول الصدر تابوت، اللي طلبتك وصل صعبت الاوضاع، ما ادري من اللي درسك جعله يموت، تصد ما كنك من الصد مرتاع، وان قلت يا القاطع تلفت مبهوت، اقطع بدرب مواصلك فالشهر باع، ولا انت تقطع للوصل فالسنه فوت، طعني وطاوع واحدا فيك ما طاع، ناس صغار عقول واشوار وبخوت، والطف بحال اللي نحل حاله وراع، قلب جروحه تنزف افكار وبيوت، قلبي لا منه شرى قلب ما باع، وانت الله الله فيه والعمر موقوت، اسمع اشعاري فالهوى وارخل اسماع، يلي غلاك بتربة القلب مكتوت، لا للفراق ولا التجديد لو جاع، ونعم نعم للوصل لو كان بالصوت.